السلام عليكم. السلام عليكم. شباب. جيبوا خير. احنا جايبين ناخد ايه؟ بص مولانا في تمارين لما صلى على النبي صفحة 73 صح كده؟ 72. طب 61 حمميها مش كده؟ طب هات نمرة 4 صفحة 61 صح كده؟ توفي عن دوجة مش كده؟ 4 توفي عن دوجة وأخت الأب وأخوين دي أمي ثم ماتت أخت الأب عن ثلاثة الأبنين دي حلميها الزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث الأخت الأب نص والأخين لأم كام؟ تلت سوية الأخت الأب لما ماتت بسبب ثلاثة أبناء ياخدوا التلكة بالتعصيب ومفيش قرابة بين اللي موجودين صح كده خلاص ولا في قرابة؟ مفيش قرابة دي حلناها على الطابورة توفي عن أم أخت الأب أخ الأب خنثى وعم على فرض انه ذكر الام تاخد ثلث لوجود جمع الاخوه والاخت الاب والاخ الاب ياخد الباقي تعصيبا ويحجب العم صح كده مثلا من 6 6 على 6 في الواحد يبقى 5 اكتمهم 3 وثلث 1 وثلثين للذكر مستحضر ايه انثى ايه يبقى لما كان ذكر خد 3 وثلث ماشي لما كان معايا ولا مش معايا لما كان انثى بقى هيبقى الام ثلث والاختين لاب تلتين صح كده والعم الباقي التلتين باربعه يبقى كل اخت لها كام؟ 2 قانونا بيعامل بالاسوأ يبقى يعامل على انه انثى ياخد ايه السهمين لو هنطبق عليه الكلام اللي احنا درسناه يبقى عند الامام ابو حنيفه العمل بالاسوأ وعند ابو محمد بكام؟ نص مجموع نصابين 2 و3 ونص على 2 كده مش مختار تساوي كام؟ 2 و3 ونص على 2 5 ونص يبقى 2 وثلثين صح 2 وثلثين فعلا خد الخمسه اقسمها ايه نصين يبقى 2 ونص و2 ونص والثلث 60 يبقى 2 وثلثين و2 وثلثين صح كده؟ انا قلت كده 2 و3 و3 وثلث كده؟ يبقى 5 وثلث طيب بعد كده 80 للصفحه كام؟ احنا قلنا 72 من احنا مثلا الاولى جولة شيخ ماذا عن جدة جدة وام حامل من ابيه جدة وام حامل من ابيه فهتجيب اخ شقيق يا اختي ايه شقيق. يبقى مرة ذكر ومرة ايه ومرة انثى وابن اخ شقيق وابن اخ شقيق الجدة لها كام هتاخد في الحالتين مش هتاخد لوجود الام الحامل الام هتاخد التلت الام تاخد التلت الاخ شقيق بالباقي تعصيبا يا اما الام تاخد تلت والاخت الشقيقه ماشي اخوانا ولا نكتب على الطابور على فرض ان انثى صح كده يبقى الام تاخد تلت والاخت الشقيقه وابن الاخ ياخد الباقي تعصيبا ابص في المساله الاقي الام مش هتتغير مش كده؟ وما اديش ابن الاخ الشقيق حاجه لاحتمال ان الحمل ذكر حد يقدر يديك حاجه؟ بص غلطت يا حبيبي انت لو مت وسايب امك حامل من غير ابوك معناها ان متجوز حد غير ابوك يبقى تجيب اخ الام يا اخت الام انما هنا بيقول لك حامل من ابوك ما انا اللي مت صح كده يبقى تجيب اخ شقيق اخت شقيقه ماشي في كلمه لازم تزاد وانتبه لها وياخذ القاضي كفيلا على الام لاحتمال تعدد الحمل لو ولد التوأم يبقى هتنزل من التلت الكام للثلث صح كده؟ يبقى لازم احط في مثل ده اقول ايه وياخذ القاضي كفيلا على الام في حاله تعدد الحمل ان هو ايه ترد ايه ثلث من الثلث اللي خدته. ايه؟ الاخت الشقيقه هنا مش اقرب بالدرجه من ابن الاخ الشقيق؟ خدت فرضها النص. ما الام خدت ثلث. والاخت الشقيقه خدت النص. هو ياخد ولا الباقي تعصيبا ثلث ونص يبقى سهل. يبقى مثلا من 6 وتلاقيها 5 يبقى باقي سهم ياخده مين؟ ابن الاخ الشقيق. نكمل اخوانا الثانيه، مات عن اخ الاب انت مت وسايب اخوك من ابوك وسايب زوجة حامل، على طول الزوجه لها ايه في الحالتين؟ تم، سواء دي ابن او سواء ده في بنت. طب لو جه ابن يبقى الاخ الاب مش هياخد، لو جت بنت يبقى تاخد النص والاخ الاب يبقى تعصيبا، يبقى بدي مين؟ الزوجه التم. والاخ الاب بقول احتمال الحمل ذكر من شطورك ويحجز الباقي لحين وضع الحمل. ماتت عن زوج وعم شقيق لزوجة ابن حامل. لو مثلا في البطن ولا يبقوا بنت يبقى ياخدوا الاثنين تعصيبا؟ ما بياخد تعصيبا اللي ذكر انت حضرتك. ماتت عن زوج وعم شقيق وزوجة ابن. زوجة الابن هتجيب يا ابن ابن يا بنت ابن. في الحالتين الزوج لربع. صح كده؟ انما مرات ابنك ما تجربلكش. ما تجربلكش قرابة ايه؟ ميراث. والعم ان جه ذكر هيحجب العم، وان جت انثى تاخد ايه؟ تاخد ايه هي؟ النص. والزوج الربع والعم الباب تعطيله. يبقى يعطى الزوج طبعا الربع لان هو يتغير، ولا يعطى للعم شيء. اختين شقيقتين واخت الاب. قول قول عشان نبقى مع بعض. العم ينتظر الى الحمل. ما احنا بنقول يعطى الزوج. ايوه الزوج. ويشيل البيت. عشان لو جه ابن ابن مش هياخد العم، ما اقدرش اديله. خلاص معايا؟ مات عن اختين شقيقتين. التلتين. دول مش هيتغيروا. صح كده؟ اخت الاب اقول لها ان رجع الاخ الاب البيت دي تقول ايه يا رب يرجع، عشان لو ما رجعش ملهاش التلتين تصبر. صح كده؟ يبقى رجوعه خير ليها، يبقى على فرض انه حي يبقى الاخت الاب والاخ الاب الباقي تعطيله. على فرض ان حكمنا بموته يبقى الاخت الاب ملهاش وابن الاخ الشرطي والباقي ايه؟ تعطيله. ماتت عن زوج ياخد النص مش كده؟ والبنت المرتده ممنوعه لقول ان هي طلقت. اختين لاب ياخدوا ايه؟ مثلا من 6 وتعول ل7. البنت هنا ممنوعه ولا محجوبه؟ ممنوعه. خدنا لو انت بتذاكر الفرق بين الممنوع والمحجوب، ليس اهلا لمعدوم. مش هتنفع تاخد بطرس لو هي ماتت وتاخد بنت مرتدة بس المال لبيت المال، يبقى دي لا تؤثر، يبقى وجودها زي عدمها. وده الفرق بين اللي هو ممنوع والمحجوب. الممنوع لا يؤثر على غيره. الوصية الواجبة ناخدها ولا ناخد مسائل الكرام ليه كله؟ تمام. يعني انت يعني عايز زرف التصحيح بعد الميراث. هو عائق بعد الميراث. يعني انت ايه؟ اديهم التلتين. التلتين دول طالعين كام؟ لو كانت المسألة من 24 هيبقوا 16، لو كانت المسألة مثلا من 6 هيبقوا 4. 4 وهم 3 اخوات. الاربعة مش هتتقسم على 3. اضرب الرقم في ايه؟ في عدد الرؤوس. 4 في 3 تتجسم ال 12 على الثلاثة لكل واحدة كام؟ 4. ما فرقش عند التوريث، لكن فرق عندك ان المسألة لو من 6 هتضرب في 3، يبقى المسألة من 6 وتصح من 18. ليه؟ لان انا ضربت حد من الحدود اللي عند الثلاثة، يبقى تضرب جميع المسألة الحدود بتاعتها في 3. فاكرين السين والصاد والكلام ده؟ لو ضربت الحد المتغير يبقى هضربه في الكل عشان يطلع رقم 6. ما لهاش دخل بالتوريث. عشان كده انا قلت ان ايه؟ ما ناخدهاش عشان ما تبقاش عائق في النص. انت اديهم الاربعة ثم يجتمعوا على 3. لكن بعد ما يخلص ونخلص الوصية الواجبة يبقى عرفت انك هتورث ازاي. قضية اللي هي الارقام دي سهلة. التصحيح سايبينه. ذوي الارحام هناخده مع بعضين ملوش دخل بالمواريث. وليه قواعد 3 مختلفة. اهل التنديل اهل القراء. يعني ايه؟ موضوع مختلف. لان امتى هياخد ذوي الارحام ده؟ عند عدم وجود صاحب الفرض وعدم العصبة. يعني ما فيش حد من المواريث كلهم لا يرث ذوي الرحم إلا عند عدم وجود صاحب فرض أو عدم العصبة. موضوعهم صعب شوية، فإحنا بنخلص التوريث. تمام التمام. بعد ما ندرس ذوي الأرحام لو جت أي مسألة لو ما كنتش ممارس لازم ترجع للجدول. حتى القاضي لو مسألة ذوي الأرحام لازم يرجئها، لأن ما ينفعش فيها إيه؟ التخمين. لو خمنت او قلت ملهاش ثوابت ملهاش ضوابط ايه واقول الارحام بعضهم على بعض فالبعض اللي طبق عليهم ينزل ايه ذو الرحم منزلة اصله فلو كنت سايب بنت عم وابن عمة المال كله البنت العم عطيتها على حسب عم وعمة رجعته من الاصول فانا ببعد عن الحديث اللي تبقى عائق لكن نجي لها في الاخر مضبوطه في الاخر مش محمد شيخ الجده اللي هم اقرب حاجه في حياتي قلت هناك تفصيل خدنا التفصيل لما جينا عند لا خدنا التفصيل لما جينا عند الجدات خدنا التفصيل لما جينا عند الجدات الست الواحده القريبه منهن تحجب البعيده لا يلثن مع وجود الام ولا ثالث من كانت من جهه الاب بالاب خلاص ويحجب الجد امه لانها تبني به خدناها التفصيل ده في الجدات ناخد متائل ولا ناخد وسائل الواد ده طب انا اقول لك اللي موافق ان احنا ناخد متائل على كل المواريث قبل الوصيه يرفع دي ما اعرفش بعد اذنك خلاص بنام بالوصيه خلاص ماشي الحصه الجايه ان شاء الله يبقى فيها 23 مساله ان شاء الله باذن اللي هم ورا 26 مساله هنلغي منهم ثلاث مسائل الثلاث مسائل دول هنلغي منهم مسالتين اللي هو تقسيم التركه بين الغرماء اللي هي رقم 17 17 ماشي مشيت وال19 دواء الحين 19 دواء الحين بعد ما ناخد دواء الحين بناخدها تقسيم التركه بين الغرماء لما نيجي عندها بفهمها لك الموضوع يعني هو مات وسف فلوس وفي ورثه وكل حاجه بس مديون فمديون ده اكتر من التركه يعني الراجل ساب 10000 وعليه 30000 ال 30000 مش لشخص واحد واحد دي 15 واحد دي 5 واحد دي 10 ما قلنا 30 واحد دي 10 فوق الاحتمال هنا طيب اجي اقول لهم ايه هي 10000 ظلم لو عطيتها للي 10 او اللي اعطاها للي 15 ما نعمل ايه اقسمهم بالنسبه والتناسب كان حولتهم لاصحاب فروض يا صاحب ال 15000 هتاخد اكتر من اللي ليه 10000 ما هو احسن حاجه للي 15 يقول لك انا ليه 15 دي ال 10 اللي فيها بقى طب واللي ليه 5 جنبه ايه واللي ليه 10 جنبه ايه فقسمها بينهم تقسيم ايه بين الورثه بس بين الغرماء اللي هم ايه اصحاب الديون موضوع يعني برضو ايه جانبي تساوي الجدات يا شيخ نعم صور تساوي الجدات نعم او تعدد الجدات نعم ام ام وام اب طب تساويهم يبقى ازاي واحد اثنين واحد اثنين التساوي احنا العدد مات محمود وترك أم واحد اثنين ثلاثة أم أب واحد اثنين ثلاثة تساوي في الدرجة يشتركوا مع بعضهم في الثلث يا إما القريبة منهن تحجب البعيدة على خلاف لأن في ناس بيقولوا الجدة الأمية لا تحجب إلا بالأم فلو ترك أم دي خامس جيل وأم أب يشتركنا في الثلث اشمعنى قال لا تحجب الاميه الا بس ده على خلاف القانون خد بايه القريبه منهن تحجب البعيده ناس تانيين ودول الملكيه راحوا قالوا ايه لا يرث من ناحيه الاب الا ام الاب فقط ما عندهمش وان علت فما فيش حاجه عند الملكيه اسمها ام اب اب انما احنا بنقولنا ايه برضه يا اخواننا انا قلت المقوله دي مقوله تاني اللي احنا خدناه ده عشان اقول للناس الحل ايه اللي هو بيخد القانون انما انت لو الامر تفصيلي يبقى عليه لازم يعني شرح من شروح ايه شرح الرحبيه او اي كتاب او ننزل منار السبيل او ناخده من الفتح يعني هيبقى ايه الخلاف يتعرض لان في اخوات كثيره لو انت ملم انما ساعه لما تسال ما ينفعش تقول بما الميت لكن تقول باللي هو ايه خد بيه ولي الامر عشان كده لسه النهارده بتكلم معاك من الوصيه الواجبه الحكومه خدتها لسه لا الاخوان ولا السلفيين قالوا نغيرها فلما يحصل تغيير الراجح ان مفيش وصيه واجبه ده كلام هتحس ان احنا بنشحت يعني بيشحتوا الادله يقول لك يا عم الشيخ مالك يا عم مش جال كتب عليكم والاقربين من اقرب الاقربين يا عم الايه دي نسخت بقيه المواريث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فما فيش حاجه اسمها وصيه انا عندي ابن وابن ابني المل الابن ويحجب ابن الابن يروح داخل من سكه تاني بيشحت يقول لك طب ايه رايك موت انت عشان تبقى فاهم انا بقول ايه موت معاك ابن ومعاك واد الله يرحمه لكن مخلف وادي بس اسمه ايه؟ ابن ابنك. فهو بيقول ايه؟ ابن ابنك ده الله يرحم الواد اللي مات هو اللي كان في السعوديه وبعت لك الفلوس وانت كنت بتاخد وتشتري ارض باسمك. وهو راجع مات. فاصبح عياله هيتحجبوا من المال اللي هو بتاع ابوهم هو اللي شجي. لانك انت لما تيجي تموت اقول موت وساب مين؟ ابنك ده اللي موجود. وابن ابنك اللي كان فين؟ في السعوديه. فيقول لك فرحمة بأولاد هذا الرجل ورفقا به وعلاجا لمشكلتهم وبلسما شافيا لجراحهم، لأن كان الشيخ طنطاوي رحمة الله عليه من الأشياء اللي تذكر أنه دخل كلمة السلف في الأزهر، عشان برضو يبقى الكلام إيه، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. فيعني هتلاقي إيه، ومش على طريقة الحجاج، يعني لما الذهبي بيتكلم عن الحجاج يقول لك له حسنات في بحوث سيئاتي، فإحنا مش هنتكلم برضو كده أن ميت الراجل. فمن ضمن الأشياء اللي عملها اللي دخل كلمة السلف، كلمة السلف صحابة النبي مش المبارة، ليه دخل في كلمة إيه، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق، راح جال الراجل في التفسير بتاعه ومذهب السلف في هذه الآية كغيرها من آيات صغيرة. الكلام ده مش متعرف في الأزهر، لأن الأزهر طبعا شعر، ودي أول حاجة المفروض ياخدوا بالهم إخواننا منها، إن هم إيه العقيدة مهمة جدا، لازم يجلب النظام اللي عايز الراجل ده يعمله، اللي هو عايز يرجع الجوهرة، اللي هو كتاب كفر والعياذ بالله، اللي هو بتاع الأشاعرة ده، اللي هو الخريدة ده، أيوه كلام طبعا جواه كله خرافات. فالراجل ده من ضمن القرارات اللي خدها إنه يرجع الكلام ده، لازم طبعا يبقى فيه إيه جماعة بتوع الحزب يوصلوا الكلام ده. خلاص يا عم الشيخ عايز المثل من بريه، حاضر. المسألة بدل ما من 24 بقت من 27. نعم نقول هيك ونروح عشان يبقى فاهمة. المسألة يا شيخ من 24 وعالت ل 27، صح كده؟ ايه المشكلة بتاعتها؟ انا عندي الزوجة كانت واخدة في المسألة دي 8 ل 24، لما عالت المسألة ل 27 أصبح الثلاثة هتاخدها من صينية متجسمة على 24 ولا 27؟ الشيخ اللي هو بيقول عايز افهمها، نقصت ولا زادت؟ نقصت، عشان الحتة صغرت بقت 3 من 27، نسب الثلاثة لل 27 فقال 27 على 3 فعل كام؟ فطارت 8 ايه؟ كل ما المقام يزيد الكم يجل، صح كده؟ فصار ثمنها ايه؟ تسعى. ده اللي قاله سيدنا علي. تيجي تقول لي طب ليه سيدنا علي ما تكلمش عن ال 16 بتاعت البنتين، ما تحول ال 16 من 24 دي تلتين، صح كده؟ طيب ما بقت 16 من 27 لا تنسب، يعني ما ينفعش التلتين نقول اتقلبت مثلا لايه؟ ب 50، لا لا لا لا تنسب، يبقى اسمها 16 من 27. الرقم الوحيد اللي ينفع يتجال يتنطق مرتين التمن وايه والتسع، فعدوها ايه من الاشياء اللي هي ايه علي. اجاب عنها علي وهو على منبر الكوفه، انا ما فيهاش تبيه. لو جت مثلا لو انت عايز تقول قول، لو ما قلتش خلاص هو حلها مش مختلف، عكس الحجريه لازم تقول حجريه عشان اختلفت، صح كده يا اخوانا؟ خلاص يا شيخ. ايه في حاجه ثانيه؟ بص يا مولانا ركز لي مع ده والبت دي. هو احنا هنقرا كتير بس ايه الكلام ده هيبقى هو المفيد. دائما يفترض عشان ما تتوهش منا حياه الجيل الاول، دائما يفترض مين يعني في المساله ده مش هيبقى وارث، مش هيبقى ليه ارث، ابن ابن ابن ابن اربعه. لما اجي اقول لك طيب اصله هياخد كام، ما بتكلمش على انه اصلا ده الواد اللي جاي يورث، ده اللي جاي يورث. فلما اجي اقول لك مين اللي حي ما تقوليش ابن ابن، لا دائما تفترض ابنك الاولاني، لان انت لما هتموت الواد ده يجرب لك ايه؟ ابن ابن ابن ابني. فدايما اللي بفترضه حي عشان اشوف لو كان عايش كان هياخد كام، الجيل الاول اللي هو الابن ومين والبنت. مشكلة الوصية الواجبة ايه؟ العيال دولة خليك صاحبهم، ولاد ابنك، ولاد مين؟ ابنك. ودايما تموت عشان تفهم، واخد بالك؟ لو موت زي جرب لك ايه؟ ابن ابنك او بنت ابنك. دولة يا عم الشيخ الرجل جال وان نزل وان ايه؟ يعني ممكن يبقى ابن ابن ابن، ممكن تبقى بنت ابن ابن، دولة مش هيورثوا، لان انا ما حطش كلمة الوصية غير عند عدم ايه؟ الميراث. لكن لو طلع ليهم ايه بتخلص انتهت القضيه، انا الامور الخيوط كلها هتتشبك، بس خليك معايا واحده واحده. دول وان نزل وهيجوا في المساله ما لهمش ارث، مين اللي يحجبهم؟ الواد ده لو موجود انت اللي هتموت، سايب مين؟ ابنك. وسايب مين؟ ابن ابنك. الابن يحجب ابن الابن، ودي ممكن تتحجب كمان بابن ابن اعلى منها، ويسقط من تكون السلمين صح؟ وممكن تتحجب ببنتين لان البنتين هياخدوا الثلثين وبنت الابن ايه؟ في حالة لما ملهاش ايه الوضع هنعرف. والواد ده ما جابلناش ابدا خليك صحيله. ابن مين ده؟ ابن بنتك كلم نفسك الله يرحمها كانت غالي عليا بيتي صح كده؟ لو انا مت الواد ده مش هيورث لانه جاي لي عن طريق انثى كل ذكر جاي عن طريق حرمه يعتبر من دول ارحام الا اخواتك من امك بتوع العمود فاكر الكلام ده اللي استثناه فالواد ده ملوش اصلا ان ده من دول ارحام فهو بيقول لك ايه الله يرحم ماما لو عايشه اللي هتجر لك ايه بنتك كانت هتورث النص صح كده فعايزين يدوله والبنت دي اليمين لكن دوله مفيش وان نزل راح قال ايه الطبقة الاولى فقط الطبقة الاولى ايه فقط ايه الحكاية طب انت عايش انت قصدي واحد اوانا في البيت بتضحك وتلعب وزي الفل تفاجأ بموت احد الابناء قبليك ولو كان عايش لحياتك كان ورث مع اخواته صحيح ها موت عشان تبقى مستوعبها لكن موت الودة قبلك ما من شروط الميراث حياة الوارث بعد موت مين خلاه محجوب من الارث بالموت ده ملوش ومين اللي هياخد اخواته الواد لو متجوز ومع عيال يبقى اللي هياخد عمامه صح الكلام وهو عياله للاسف اتحجبوا صح كده ايه ده الحقوا الفرائض باهلها وما بقي فلاولى رجل ذكر يبقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم طيب الافتراضات العقلية اللي دخلوها بيقول لك قد يكون لهذا الولد المتوفي اللي هو مين ابنك صح كده دخل في تكوين الثروة بتاعتك زي في الريف ابنك طلع بره دايما يحول وانت تشتري ارض باسمك مش باسم ابنك هنا الاسلام ما سابش امور الذمم المالية فصل بينها الاسلام يعني انا مراتي عندها مين رضيت انها تدوه لي لكن مش مالي ما انجبتش منها ليه بعد ما موت اخواتي ياخدوا المال وهي تاخد الربع العالم وجود فرق ده مالها ليه اشرك اهلي في مال زوجتي يبقى الاصل انك بتفصل ايه بين الدرع انما من باب البر يا رب انك تكتب لك حتى هدوم هذا مش موضوعنا صح كده فانت المشكله ان بيبقى ابنك بره يبعت فلوس خليه يبرك بالحج خليه يبرك باي حاجه انما انت تاخد المال كله وتشتري ارض عندك الواد ده اول ما يرجع لو انت مت زيه زي اي عيل لان هيورثوا كلهم زي بعضيهم مع ان ده السبب في تكوين ايه التركه وهو رجع مين من العدل ان عياله اولى الناس بماله العيال دي هتفاجئ ان عمامها بياخدوا المال لانه كان ابوه بيكتبوا باسمه وهم ايه مالهمش مع ان الاصل مين اللي تعب فيه فبعد كده يقول لك جاء قانون الوصيه العادل رحمه هي الجمله دي فيها اعتراضات شرعا لان ربنا عز وجل ارحم ايه ارحم بالعباد ايه القانون العادل الرحمه بتاع الكلام ده مولانا فيه خطا من الاول شرعي اللي اجيب الاب بقول له ليه بتكتب باسمك اشتري واكتب باسم ابنك ده لان المال بتاع ابنك يجي يقول لي اكتب باسم ازاي ده عامل ايه وانا مش ابوه اقول له يبرك احنا امرنا بالبر هتفاجئ يقول لك ايه البر ان يكتب باسمي والعيال اخواته يتساووا ده ظلم ما يبقاش واحد شارب المر في مكان وانا اخد اقول له من العدل لا لو كان من باب الصله لما يجي يدي لاخواته انما افطر افطر بنيه خلي الحق كده حقا يتابع ان ده مين ملك ابني اقول ليهم وانا عارف انا مربيه فاجئ اقول له ايه اخواتك يروح اعطيهم دي رضيه غطيه ما فيهاش مشاكل انما لما يجي انت تكتب كل حاجه باسمك وتيجي ساعه الموت راحوا تدخلوا قالوا الواد ده اللي شجي عياله هيبقوا في فقر مدقع ومش عارف ايه فالعلاج ايه نعمل ايه المفروض ان وانت عايش خليك صحيح هذا لو مت الارض بتاعتي بكلم نفسها هياخدها الواد سليم مع ان الارض دي اصلا اياد اللي تعب فيها اياد عشان مات لما انا جموت هيقول ايه اسلام ابن ياخد التركه كلها ويحجب اولاد الابن فهمت الموضوع فكان عليا وانا عايش ان اروح اوصي لاولاد اياد توصيلهم بايه بالنصيب اللي كان يستحقه اياد لو كان حي بشرط ما يزيدش عن التلك نفهم وهو عيبها الربط كتير والحل سهل. فشوف الكلام دوت طول ما انت مركز ايه الحل، تقول يا سهله في الحل بتاعها. انا معايا ابن عايش طيب، والوادين دول ماتوا، اولادهم يقول اه لو ابن ابونا كان عايش كان زمانهم ثلاث ابناء، فعايز يقول من العدل ان انا كنت اخد العيال دول اوصيلهم، بس توصيلهم بالنصيب اللي كان يستحق الاصل بشرط ما يزيدش عن الثلث. يعني ايه الكلام ده؟ مات محمود عبد البديع وسايب ابنه ده اللي عايش، واولاد ابنه اللي مات، الابن ياخد التركه كلها واولاد الابن محجوبين بالابن، صح كده؟ طيب اجي اقول هو ابوك لو كان عايش كان زمان سايب كام؟ ابنين، كان ده ياخد نص المال وده زادت عن الثلث تنقص الى الثلث، يبقى زادت انقصها. طيب محمود سايب الواد عايش، ماشي يا عم الشيخ؟ تيجي تقول لي طيب لو الواد عايش وفي اربعه ميتين احيي الاربعه؟ لا، واحد منهم، لان انا بحيث الاربعه اقول الاربعه مع بعضيهم وده كانوا دول ياخد اربع في خماس وده ياخد ايه؟ زادت عن التلت. ايه اللي بيحكمني؟ التلت. ايه اللي بيحكمني؟ طلع نصيبهم انقص ياخدوا النقصان. ازاي؟ الواد ده مين؟ الواد ده ايه؟ ليه عيال؟ طب انت معاك كام تاني؟ معايا خمسه عايشين. اجي اقول كان عليا ان ندي الدوله، هو ابوهم لو عايش كان زمانهم بقوا كام؟ كل واحد ياخد كام؟ يعطى ليهم السدس لانه اجل من الكام؟ ان طلع تلت ياخدوه، ان زاد عن التلت خلاص عن شيخ انقصه ايه واخليه تلت. انت وانت عايش صاحب الموضوع ده درسته، فرحت واخد عيال ابنك اللي مات وانت عايش، قلت له ما انا لو مت اعمامكم هياخدوا التركه وانتوا مش هتاخدوا، تعالى اكتب لكم اي حاجه كتبتها لهم باي تصرف اخر زي بيع صوري، كتبت انك بعت لهم واشتروا وبتاع وهم ما دفعوش، انت عايز تملكهم حاجه عشان ترفع عنهم اللي هيحصل اللي هو ايه؟ عدم التوريث. اسمعني وبعد كده استاذ محمد ماشي. طيب رحت انت واخدهم كتبت لهم عماره بطريق الهبه باي طريق ما فيهوش عوض، ملكتها لهم وانت عايش، جيت موت بصيت لقيت العيال دول رافعين عايزين وصيه واجبه، فقلت استنى محمود لما مات ساب ابنين، وابوكم لو كان عايش كانوا زمانهم بقوا كام؟ هو سايب ست عماير، ابوك لو كان عايش كان يبقى ليه ايه؟ هو كتب له وهو عايش كام؟ يكمل لهم مقدار الوصيه، يبقى ان كان ما اعطاه لهم اقل من ايه؟ من ايه؟ نصيب الاصل الذي مات، من كان نصيبهم اجل وفي حدود الثلث يكمل لهم مقدار ايه؟ الوصيه. في افتراض ثاني مش جايبه بس تبقى فاهمه. انا رحت كتبت لهم ثلاث عماير، ده انا كتبت لهم نص التركه، بعد ما مت راحوا جم بيقولوا عايزين وصيه واجبه، وصيه ايه ده؟ كاتب لكم نص، ده انتوا عندكم ايه زياده؟ ها عندهم ايه؟ عماره. هل نرجعها؟ لا. ليه؟ ملكتها وانا عايش، مش انا كتبت لهم الكلام ده وانا عايش. عكس لو كان النصيب هو ما اتصرفش قبل ما يموت، انا بقول لك رجعه عشان نبطل التصرف، هيرجع ازاي؟ ما انا رحت كتبت لهم بيع وشراء، وايه انا في البيع والشراء كتبت نص التركه، يبقى ان كان ما اعطاه لهم عن طريق تصرف اخر وهو حي ازيد من الوصيه فلا سبيل الى رجوعه. الراجل ده يقول له ايه؟ ده تصرف هو عمله، ماليش ان نفصل ايه تصرفه. عكس لو زاد نصيبهم عن التلت وهو ما كانش عامل تصرف، يبقى ده بينقص الى ايه؟ الى الثلث. نمت انت ولا قلت عيال لما اغور في داهيه يبقى يقسموا، فرحت انت مت وما عملتش الوصيه دي، اوجب القانون لهم وصيه، من هنا سموها الوصيه ايه؟ بالقانون بتاع مش عارف رقم 47 سنه 56، ما يهمناش الارقام، انما هم اتدخلوا ليه؟ ان حصلت شكوى ان المال ده يعني ابونا بيتحرم منه، واحنا لو هو عايش كان خد، فاحنا عايزين ناخد، فراحوا قالوا ايه؟ الوصيه لاولاد الذكور اهم، ابن الابن وبنت الابن مهما نزلوا مهما ايه. اما اولاد البنات فلا وصية الا للطبقة الاولى فقط. لو الواد ده اسمه ابن بنت بنت ملوش. هما مين ليه وصية؟ الجيل الاول فقط من اولاد البنات على ان يحجب كل اصل فرعه دون فرع غيره. لازم تتفهم. ليه تتفهم؟ عشان هتجابلني، عشان واحنا بنجرب الكلام سهل، انما حل المسألة اسهل حاجة. ميت محمود الله يرحم ده مين كفنا صليت على النبي. سيد ابني ده اللي هياخد التركة وهيحجب اولاد ابني. طيب انا عصام اها عايش، وخالد ده مات ومعاه ولدين ومعاه ايه ولدين. فجيت بقول ايه؟ مات محمود وترك ايه؟ خد المال كله بالتعصيب ولا شيء لاولاد الابن، صح كده؟ طيب فهيقولوا عايزين وصيه. ايه الحكايه دي؟ خليك صاحب الكلام. اتاري صاحبنا ده اللي مات معاه ابنين اللي هم ليه انا بقول ايه؟ ابني ابن، صح كده؟ مش الاثنين عايشين، لا واحد مات واحد عايش، صاحب الكلام. طيب ده اللي مات معاه عيال اللي هم هيبقوا في مقام مين؟ اولاد ابن ابن، صح كده؟ فده من النصاحه راح جيبها ليه؟ الوصيه الواجبه دي افرض طلعت 300 جنيه. انا اخد ال 300 جنيه لان انا اقرب من ولاد اخويا، صح؟ لان ده اسمه ايه؟ ابن ابن، ماشي كده؟ انما دول اولاد ابن ابن. راح تدخل ايه؟ دخل القانون، مش هنقول مشرع، هو بيقول مشرع انا مشرع هو الله. دخل القانون راح قال لي لا، الوصيه ال 300 بينك انت وبين ده اللي مات 150 و150. ال 150 بتاع اللي مات ياخدها عياله، انما ال 150 بتاعتك انت انت حر سواء ليك عيال او مالكش. ايه ده؟ يحجب كل اصل فرعه دون فرع غيره. فهمت؟ اقولها تاني؟ اقولها تاني ولا اه؟ يبقى يحجب كل اصل فرع، يعني انت لو معاك عيال احجبهم، انما ما تاثرش على عيال غيرك. ليه؟ اصل هم اللي خدوه، خدوه ميراث ولا خدوه وصيه؟ وصيه، صح كده؟ جبت ام الوصيه دي منين؟ راح اختلف يعني. هو هتلاقيه يشحت الادله، فشحت الادله دي يعني ايه؟ يستدل بالعموم يقول لك لا ما فيهاش، واللي يموت ويسيب الورثه بتوعه من غير ما يوصي ليهم، يعني كلام ايه؟ كتب عليكم طبعا. اذا حضر احدكم الموت ان شارك خيرا تفضل. ايه هو؟ ما احنا عشان ولي الامر بياخد بيها، الحكومه بتاخد بيها. بنقول عشان ايه؟ انت هتقول له بص، لو حضرتك بتيجي تقول لي ايه؟ انا دلوقتي ينفع اخد نصيب ابويا في جدي؟ فاقول لك عايز شرعا لا مالكش، انت تعقل. انما تيجي ناس من الريف تقول لك ايه؟ الشيخ قال لنا ملكوش، وتاني الشيخ كانوا عاطين له فلوس عشان يقول ملكوش، لو راحوا المحكمه هياخده. فبياخد بيها ولي الامر وبيفتي بيها بعض الناس اللي ليها وزن، يعني بيفتي بيها على طول كده. الشيخ اسامه بتاع الازهر، الشيخ اسامه العظيم في مصر بيفتي بيها، يعني كان في اخ وقلت له والله روح لو افتاك افتني ياخدها، تمام؟ فبياخدوا بيها على الرغم من انها ايه؟ مرجوحه. طيب ايه المشكله؟ قال ايه؟ ان ترك خيرا. اتفضل. طب هيك تحتضن قول. طب ما الجاد دي فلوس كانت اشتغلت يا مولانا بدر. تحتضن ربنا شلاتين. ماشي اخوانا. ايه؟ طيب ماشي قدم لي ايه؟ جزاك الله خير. ما كنت أقول لا ولا هي وحش ولا تيجي. صليت على النبي. كنت بقول إيه؟ هي ترتيب. كنت بقول إيه؟ هو بيقول إيه؟ إن ترك أي خير الوصية للوالدين والأقربين. الوصية لمين؟ قالوا اتنسخت للوالدين لما نزلت آية المواريث. رأي قال الآية دي أصلا كلها نسخ الحكم بيها بإيه؟ يوصيكم الله في أولادكم، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. اللي عايزين يجوزوها زي كلام بعض الظاهرية وكلام ابن حزم وكلام ايه بيقولوا ايه، لا اللي اتنسخ الوصية للوالدين، الوصية لايه او كلها ما اتنسختش. ما اتنسختش ازاي؟ قال لا لا لا، الوصية للوالدين اللذين لا يرثان لكفر او رفق، مات محمود وساب ابو جرجس، رحت موصي لابويا جرجس، الوصية تنفع لغير المسلم. فراح قال يبقى باب الوصية باقي في ناس معينة. ايه يا عم الشيخ؟ قال اللي هم مش هيورثوا سواء لكفر او ايه او رفق، والاقربين من اقرب الاقربين اولاد الاولاد. وراح ملفق الامر ده، انظر قرابتك وجاب اقوال كلها مش هتجي فيها طبعا الحديث صحيح ولا تجي فيها حاجه. طيب نعمل ايه يا عم الشيخ؟ راح قال الازهر كان بياخد بطريقه في اعطاء الوصيه وبعد كده لغيها، اللي هو كان يضيف الوصيه على المساله. يعني لو طلع النصيب بتاع الوصيه ثلاث اسهم يروح حاطه على ال 24 ويقول عادت لكام، ويروح مقسم على الكل بما فيهم الوصيه. المساله من 12 عليت ست اسهم يقول بقت 18، ما ده مش عاول الارقام، ده هو بيقول الوصيه زي السته بحط على 12 ب 18 بقسم على 18. وقف الطريقه دي وبيطلع الوصيه الاول رجوعا الى الاصل اللي هو ايه، الحقوق المتعلقه بالتركه، تكفين وتجهيز، قضاء الديون، بعد كده ايه الوصيه، وبعد كده ايه الميراث في البقيه. فبيطلع الوصيه الاول انت بتعرفها عشان بياخدوا بيها حاليا. انا من ناحيه شرعا طبعا ايه الكلام واضح بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، ادي الفرائض لاهلها وما بقي فلاولى رجل ايه ذكر. لو كان ليهم ارث ولو سهم واحد مش وصيه. اعرف ازاي مساله الوصيه؟ طبق كلام بالبلدي كده، اي فروع ليك لازم يقبضوا، ما قلت شيء ورثه لازم ايه، اي فروع ليك، مين فروعك؟ بص ابن ابنك، بنت ابنك، ابن بنتك، بنت بنتك، كل دول فروع مالهم دول لازم يقبضوا. يبقى اي مساله فيها فروع ما طلعش ليهم ارث يبقى يطلع ليهم ايه وصيه لازم، ما خدوش بطريقه الميراث ياخدوا بطريقه ايه الوصيه. مساله وبعد كده نبقى نقرا الدش اللي فيها يا شيخ. عشان الثاني يبقى الاب وطفل. نعم يبقى الاب والوالده اللي هم لا ده بنتكلم في الوصيه، الوصيه العامه دي بقى انا وصي لحد انت لجنه كتاب وصيه، وصيه عامه بنت ايه وبنتي إيه. خليك مركز معايا والمساله دي في الكتاب ماشي عم الشيخ، وايه وعندك عطيلك اب وعطيلك جده لام عشان تورث، حتى لو خليناها ام ايه مش هتختلف المساله. بورث انا بالطريقه العاديه بتاعتي، البنتين والابن ليهم البياق تعصيبا صح كده، والاب ليه سد، والجده ليها ايه بنت الابن دي من فروعك ولا مش من فروعك؟ انا كنت بقول محجوبه هنا بالابن ومحجوبه كمان بالبنتين صح كده، اصبح ليها وصيه واجبه سواء اسمها بنت ابن او حتى بنت ابن ابن مهما نزل، مهما ايه نزل. ايه ده يا عم؟ بقول لها وصيه، حتى لو حد دلوقتي سالك بقول لها تاخذي بالوصيه، ليها وصيه يعني عايز ايه؟ ايه الاصل بتاعها؟ لو كان عايش كان هياخد كام؟ الله اعلم. اضطرت حياه الاصل، مين اصلها؟ لو قلت ابن ابن يبقى غلط، دائما يفترض مين؟ الجيل الاول. اصلها مين؟ لو بنت ازاي حبيبي موت انت دي تجرب لك ايه؟ بنت ابن ابنك، يبقى دائما يفترض مين اللي حي؟ الابن، انما دي هتيجي لما يكون دوله خلاص. يبقى على فرض حياه مين؟ على فرض حياه ها الابن ها، ومع مين؟ ومع مين؟ ابن تاني، ما ده الاولاني ده ها ماشي اول حته توقف قلت يعني، ومع مين تاني؟ ومع مين؟ طيب الاب خد كام والجده خدت كام ودول مع بعضيهم الباقي بعطينا اللي هو كام؟ 30 مش كده صح؟ طلع تلت. طيب اقول حاجه عشان تفهم الكتاب عامل ايه، ما تبصش فيه غير لما تفهم. لو احنا مشيناها التلتين دولة يتقسموا كم كوم؟ ثلاث تكوين، لان البنتين دولة زيهم زي ويل. انا عايز ده أشوف نصيبه كام، وهل نصيبه يساوي ثلث التركة ولا لا، عشان بطلع وصية ولا لا، صح كده؟ طيب الواد ده ما انا بقول ثلث التركة، ما ثلث التركة ما تحتملش غيرها، صح كده؟ طيب يبقى انا بقول الواد ده عايز اشوف نصيبه كام، عارف نصيبه كام؟ ثلث التلتين، صح؟ صح كده؟ طب خلاص يبقى الوصية تساوي ثلث التلتين، ماشي الكلام ده ولا مش ماشي؟ طب ليه كتبت ثلث التلتين؟ لان قسمة الكسور يعني ضربها. طيب ماشي. هو لو عطيك تركة، هو في خلينا زي الكتاب، عطت تركة كام؟ 45 فدان، عشان لو قلت 45 جنيه يقول لك الخناج على 45 جنيه خد 50، خلاص يا مالك 45 فدان، اقول له انت عايز ثلث، ما دي الوصيه، ثلث الكام؟ في الكام؟ طيب 2 في 45 بكام؟ 3 في 3 ب 9، مش 3 و 3، 3 في 3 90 على 9 فيها الكام؟ دي سكه، بلاش السكه دي، خلينا في اللي اتعلمناها زمان، بوحد مقام 6 على 6 6 على 6 الدقه هنا كام؟ الاربعه بقسمها على 3، 4 على 3 ده رجل، 2 3 رجاله، يبقى كل واحد هيروح له كام سهم؟ واحد وكام هنا؟ حد مش فاهم الكلام ده اللي بالاسهم؟ طيب يبقى كلهم لما جمعتهم مع بعضهم كام؟ 6 على 6، لان دي 4 ودي 2 6، صح كده؟ قيمة السهم تساوي كام؟ التركة اللي عندي 45 على كام؟ دي يطلع فيها الكام؟ 6 في 7 ب 42 يبقى 7.5، يبقى السهم بكام؟ اللي مش فاهم لغاية هنا قول مش فاهم، قول يبقى السهم بكام؟ طب الوصية الواد عايز كام؟ سهم وثلث سهم، السهم بكام؟ وثلث 7.5، 2.5، 2.5 و 7.5، ب 10 تمشي منه سكة. خلي بالك، طيب بصوا برضه عشان ما تعلقش على حاجة، هي دي قلنا تلت في تلتين، عشان عايز اقسم التلتين على كم نفر؟ على ثلاث انفار، اما لو كانوا اربع عيال يبقى ربع في تلتين، اما لو كانوا خمس عيال يبقى خمس في تلتين، عشان كل مثلا ناخدها لديك عامل لي تلت في تلتين، ده تلت في تلتين عشان هتتقسم على ثلاثة، صح كده؟ دعك من الكلام ده وخليني في التقسيم العادي. ما طبعا نعمل ايه؟ ما هو سبحان الله، مش شيخ الاسلام ابن تيميه بيتكلم في المنطق، الراجل هينفع الاصول من غير منطق؟ مش محمد عشان تعرف هم تعبوا. احنا عندنا حاجه مشفيه، نمشي بطريقتنا العاديه خالص. انا عرفت ان الراجل ده عايز وصيه وعايز اوصلها، بقول ده توت ودي ست، واجمع مسألتك عادي ودول اليوم الباقي ايه تعطيبا، وخدت المسألة بتاعتي 6 على 6 فال 1 على 6 فال 1، هنا تبجلهم اللي هم ايه الاربعة اللي باقية، بقسمها عليهم كل واحد هياخد كام؟ واحد وتلت، خلاص الواحد وتلت دوه لما اجمعهم مع بعضهم هتطلع 6 على 6، السهم بكام؟ ب 45 على 6 فال 7.5، حد مش عارف يوصل لدية؟ معلش يا انت جمعنا الست دي اللي هي بتاعين الاربع، حبيبي مش انا بجمع الاسهم، ادي سهم ده واحد وثلث، يعني مالناش دعوه احنا بالواحد، احنا اهم حاجه الاربع، ما هي الاربع دي 6 على 6، الاربع دي راح قال لك خلاص ده يضحك معاه، ماشي يا اخوانا، يبقى طلع السهم ب 7.5، سهم وثلث سهم يبقى بيساوي كام؟ 10، بلاش دي، انت من هنا الواحد وتلت دي نصيب مين؟ الابن اللي موجود ولا الذي فور ضحية؟ المسألة من كم سنة؟ تلت الستة كام؟ هل نصيب الواد جد التلت ولا أقل؟ يبقى طلعوا كوصية ولا ما انجصوا؟ أطلعوا كوصية، عكس لو دي كانت طلعت 2.5 كانت هتباع له من تلت المال، يبقى أقول ينقص إلى إيه؟ إلى الثلث، بكتب الكلمة دي أها، دي كلمة ترجمة، نصيب الابن الذي فرض حيا اقل من ثلث التركه، صح كده؟ فيعطى لمين؟ لبنت الابن كايه؟ كوصيه، صح كده؟ اللي هو طلع بيساوي كام في الفلوس؟ 10. والباقي بعد اخراج الوصية اللي هو بيساوي كام؟ 35 فدان. لما طلعت 10 يقسم على مين؟ مليني كده؟ ها؟ بنتين وابن، ها؟ واب وجدة. يجي الاب والجدة الام يقول لك حاسب يا عم الشيخ انت هتدينا دلوقتي ثلث الكام؟ مش ثلث الكام؟ نروح مرجعينهم الحقوق المتعلقة بالتركة، تدفين وتجهيز، قضاء ديون، تنفيذ ايه؟ وصية، وبعد كده يقع ايه؟ الميراثة، بيطلعوا الوصية قبل الميراث. دي بتخليك تفاجئ ان ايه؟ احيانا اللي ليه وصية يعلى عن الوارث. احيانا اللي ليه وصية ياخد نصيب الوارث. تيجي لايه يا عم؟ يقول لك طب يا عم انت ما انا هعمل ايه؟ ما انا هديهم وصية، كل الكلام ده كلام شفوي وهنجراه دلوقتي مع بعضينا. بقول يا عم مش خليل. ايوه طب ما احنا قلناها. طب ما احنا قلنا ها نصيب الابن الذي فرض حيا اقل من ثلث التركة. ما هم طلع اكثر هنناقص الثلث، ما تفرحش. ان طلع اكثر من الثلث هينقص الثلث. لو طلع اقل من الثلث ياخد القليل. ما انا لما افترضت قلت 6 ياخد 6%، صح كده؟ قلنا يبقى ياخد الثلث. ايش معنى الثلث طيب؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قال الثلث، والثلث ايه؟ كثير اللي هو سعد بن ابي وقاص. في اي مشكله؟ لو طلع 2 في الوقت هنقص انا للثلث وباقي 2 يروح فين؟ ارد ثاني على نفسي؟ يعني لو هتطلع الوصيه لا ثواني ثواني عشان ما تفرحش ثواني لو زاد عن الثلث مش هدي له الثلث المين الباقي الثلث الجديده بالنسبه لدوله ماشي خلاص في اي مشاكل يا فندم احنا قسمنا الاثنين احنا قسمنا الاول فين ده كان سدس ده كان سدس ال 45 يا حبيبي بعد ما طلعت الوصيه بقى سدس ال 35 ها الباقي بعد الوصيه اتقسم مش فاهمين ده مش موجود ده ده احنا افترضناه حي نصيبه طلع كام اجل من ثلث التركة هو ده موجود ياخده ولا تديه وصية طلعت دي بالوصية يبقى خدت العشرة ومشيت اللي تبقى معاك كام 45 ولا 35 هتدي ده سدس 45 ازاي وهي 35 اللي معاك يبقى قسمتها من جديد لما التركة اتغير خلاص يبقى الوصية الاول ماشي عم شيء طيب صراحة هو قالوا لك على ديون قالوا على ديون عن الوارث صاحب الوصية عن الوارث عند الديون خالص الديون دي لو ديون طلع الديون الأول واحد سايب 100 جنيه وهيتكفن ب 100 جنيه ولا ديون هنشفنه تمام سايب 1000 جنيه وعليه 1200 مفيش ورث لان هياخدوها الديانه نعم ما احنا الكلام ده في الوصيه والورثه بس ما دخلناش للديون ما حدش قال هتقدم على الدين خلاص يا عم الشيخ ده احنا كل مساله نحلها بالوصيه يا شيخ ما انا هاخد مسالتين ها انا بمسح عشان اكتب مسالتين وبعد كده نقرا الكتاب احنا بنقول عشان اخواننا لو لغوها يبقى ريحوا دماغنا لان يبقى هنطبق السنه الحقوا الفراده بقى وما بقي فلاولى رجل ذكر زوج وخليك صاحب دي اهو واخ لام والواد ده يلا يا مولانا مين يحل ها الزوج لعدم وجود الفرع الوارث مو فين الفرع طب فين يا شيخ انت ده ابن بيتك شايل اسمك ده ها بص ده مش دعوه لفوق شايل اسمك يبقى ده من ابن بنتك مش تبعنا ها يعني انا ليا ايوه ميتي اقسم بالله انت عندك بيت ايوه انا عارف ربنا يخليها لك ما هي ها مش في فرع ولا انت هين مستريح يا عم ثواني انت هين مستريح ثواني يا مولانا عارف تجيب ايه بص عارف تجيب ايه اول حاجه خدناها النص فرض مين النص للبنت الصبيه بنت الاب بس ثواني الاخت الشقيقه في عندها قول لي الشروط بتاعتها انت تاخد النص الاخت الشقيقه لا عند عدم وجود الفرع الوارث مين الفرع الوارث الابن وان نزل وبنت الابن وان نزلت مفهومش ايه اولاد البنت ده ما جابلناهمش خالص دول في السلة بتاع ذوي الارحام لان مش شايل اسمك ما تعرفوش هو انت هتجوز بنتك واللي هيجي كمان هيشاركك صحيت لها يا شيخنا انا عايز افهم يعني البنت مات بص انت في اي كلمه بتقول الفرع ولا بتقول الفرع الوارث الفرع الوارث ده مش وارث خلاص ده فرع بس مش وارث ماشي مش ده فرع ميت ميت ليه مش شايل اسمك هو الواد ده انا لو قابلته في الشارع بيسرق انت تقدر تقول ايه ما اعرفوش يا شيخ حتى ده في بيتك تقول لا انا اثبت الاسم مش تبعك تبع اللي اتجوزها وصلت يبقى ده ياخد النص وده ياخد السدس ما فيش حد يحجبه صح كده وده له وصية الكلام الجديد ده هنعمل ايه طيب ما هو ملوش شرعا اصبح ليه ايه وصية عكس الواد ده لو كان اسمه كه ابن بنت بنت كنت اقول ليس له وصية لان الوصية لأولاد البنت للطبقة الاولى فقط صح كده طب ليه وصية بمجرد النظر ولو انت عايز نعملها خطوة قول يا بنت امك لو عايشة كانت تاخد النص والنص اكتر من التلت يبقى المفروض انك انت تاخد تلت التلتة صح كوصية لكن احييها عشان نشوفها تعمل ايه ما انا بعمل خطواتها على فرض حياة البنت صح كده يبقى المثل بقت ايه زوج واخ لام صح كده ومين تاني وبنت طيب الزوج خلي بالك يا عم الشيخ اللي قلت ما تقسمها بنقسمها تاني ليه الخطوه دي اللي انا حطيتها في دايره ملهاش لازمه في المساله غير ان انا بعرف يا ترى اللي مات كان هيبقى نصيبه كام انما دي خطوه افتراضيه ده انت قلت على فرض حياه مين البنت اصبح الاخ الام محجوب بمين الفرع الوالد والبنت خدت النص فرضا والباقي ردا لانه لا يرد على الزوج خلاص الاسس ثابته صح كده طيب يبقى نصيب البنت ازيد من ثلث التركه فلا يستحق ابن البنت الا ايه الثلث صح كده اتار التركه 120 يبقى 120 على 3 ثلثها كام 40 فدين لما طلع 40 من ال 120 اتبقى كام 80 تقسم على مليني واخ لام اقسمها ازاي 40 و40 ليه ده النص فرضا وده السدس فرضا والباقي ردا لانه لا يرد على الزوج صح كده يبقى خدوها 40 و40 في حاجه مش مفهومه السدس فرضا والباقي ردا لان ما بيفركش ولاد امه ما دول ارثم الكلاله اللي عم الشيخ حموده فينا ولا رجل ذكر فينا ماشي ما قال ولا يرد على الزوجين البيت المال ليه ملكي الملكيه قالوا كده بيت المال اولى لكن احنا عندنا مش معقوله الغى اخوك وقدم الحكومه مالك يا مولانا عايز تلم من الحيط خلاص القرابه الاصليه دي مقدم على بيت المال الا لو كان منتظم حتى الملكيه بيقولوا لو كان منتظما يعني لو هيوصل في مصالح المسلمين يا اخوانا اتفقنا طيب نقرا الكتاب مع بعضنا ايه كده لو في ابناء هي الوصيه اللي هو كده اقول لك ليه بص يا مولانا اقول لك جبل ليه بص معاك الكتاب معاك حل نمرة 3 في التمارين العامة يلا التمارين العامة من ورا هات وحل نمرة 3 يلا عشان قبل ما نبدا النظر ايوه عاد حرف جار يبقى بنتين مش هنعلق لبعضينا وايه خلي بالك من العم عشان هتغلط فيه قول يا مولانا الله يفتح عليك تلتين خلصوا بنتين الابن والزوج هياخد الربع لوجود الفرع الوالد والعم هياخد بالفرع فين الفرع الوالد ياخد الباقي تعطيبة التلتين خلصوا هل لهم سدس تكملة الثلثين ولا انتهى ايه يبقى بنتين الثلثين بنتها الابن مش هيورثوا لانتهاء الثلثين ومين تاني عندك والزوج ايه الربع والعم الباقي الكلام ده كان قبل النهارده النهارده طلع لهم وصيه واجبه بنتين الابن ايه عرفت ازاي انها وصيه واجبه سبحان الله اي عيال ليك لازم يقبض وما قلتش ايه ولا طلع ما لهمش ايه يبقى على فرض يبقى البنتين الابن وصيه واجبه على فرض حياه الابن يبقى الزوج هياخد ربع والعم محجوب بالابن والابن والبنتين الباقي تعصيبا المساله من 4 ولا من 12 كيفك خليها من 12 على 4 فات 3 تبقى 9 اقسمها 4.5 و4.5 لان البنتين ليهم جد الابن الابن طلع له كام لو كان عايش 4.5 في حين ان تلت ال 12 4 اقول نصيب الابن الذي فرض حيا اكثر من ثلث التركه فلا يستحق بنتي الابن الا التلت وراح مطلع التلت والباقي بعد اخراج الوصيه يقسم على بنتين التلتين زوج الربع عم يرضي الباقي تعصيبا عرفت مشكلتها في ايه انك بتنسى ان في وصيه انك لما تيجي مساله تقول اه ما دي ليه لان انت كده جلبت اول ده مش انا والدك تقولنا فيه حكايه الثلث تكمله طب بنتين خدت تلتين بنت الابن اقول لك كنت جيت بدري التلتين خلصوا الا لو ظهر لها ابن ابن في درجتها او اسفل منها يعصبها ويعصب من فوقها القواعد دي ما جاتش يبقى ليها بالوصيه طب اعرف ازاي انها وصيه ما بصرش على حاجه تسال فيها افهم اللي بقوله يا عم الشيخ فول روض ماشي عم الشيخ ملهاش غير انها لازم اي عيال يقبضوا اصل انت بقى المخاتمه والحجريه لا لا لا بص بص اي فروع ليك هياخدوا فلوس ان ما خدوهاش بالارث هياخدوها بالوصيه يبقى امتى الوصيه تيجي اصل ممكن يطلع لبنت الابن وابن الابن الباقي تعصيبا سهل متى وترك بنتين تلتين اب ثلث ام ثلث زوج ربع بنت ابن وابن ابن الباقي تعصيبا ان ما كانش في باقي ياخدوا بالوصيه اللي اتبقى لهم سهم من 24 ياخدوه لان الوصيه امتى عند عدم الميراث خلاص يا عم الشيخ قول يا عم شمؤمن دي ميراث الشيخ وعايز تكتب له وصيه انت هتكتب له تمام مولانا عشان تطلع من الوزر الشرعي تكون باجازه الورثه يعني انت هتبص على الشيخ هو انت هتكتب له الوصيه ما تصحش لوالدك طالما دي ارث خلي بالك وارث يعني ياخد لان اختي من الورثه بس ملهاش عشان معايا ابن فرحت انا كاتب لها وصيه دي ما تقولش لي وصيه لوالدي مش وارث يبقى اللي اقصده بالوارث ان هو ليه نصيب في الشهر يعني هيورث مني ما فيش وصيه ليه ما تنفعش خلاص على خلاف في صحه الا ان يجيزها الورثه لان دي فيها مشكله من ناحيه الحديثيه من ناحيه صحتها وعدم صحتها ماشي لكن الا ان يجيز الورثه دي ماشي على الاصول بتاع التراضي انت معاك 4 ابناء فوانت عايش قلت له انا هكتب المال كله عطيه لابن من ابنائي جم الثلاثه اقروا اقول لك هيشكل عليها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه اكل ولدك اعطيه مثل هذا فمش هينفع تقول لي طب هكتبها له وصيه مش هينفع الوصيه عندك لمين للوارث يبقى ما ينفعش تميز وارث عايز تميزه لازم الطرد الباقي اجيب الاربعه قاعدين قدام اقول انا هدي الراجل ده شقه ده لما بيحصل والتراضي فيها بيتنزع من الناس مش بيبقى تراضي يعني واحد يجيب 4 عيال ويقول انا هكتب لاخوك الصغير ده شقه حد معارض لا يا ابويا وانا بعد ما اطلع اقول يقطع ابويا فمش هينفع مش هينفع فبينزع احيانا من الورثه يقول لك ايه انا قدام اخواتي كلهم وقلت لهم انتوا عارفين ان انا اللي تعبت وانا اللي شقيت فكلهم اقول له يا عم ده مش تراضي التراضي انك تقول له ايه خد نصيبك بعد ما تدوه له في دي ويمشي بيه وبصص بيه يقول له ايه انا قلت لو عطينا الصغير لو جاب المال يبقى جاب عن تراضي ما جابوش يبقى التراضي اللي حصل قدامك ده تراضي ايه مفيش تراضي يا عم شيخ ده انت ايه فرضت التراضي ده فمش هينفع طبعا فما ينفعش واحد يقول لك ايه هو رضي وانت تبقى عارف يعني سبحان الله يعني بيبقى فيه حرج بيبقى فيه الامر لازم تبقى فيه مراعاه الحياه عند الناس تيجي واحد يقول لك لا هي رضيت طب قول لها كده هتيجي تقول لك يعني انا هقول له ازاي وهو اللي مجوزني وهو تبص تلاقي لو اتصلت من وراه يقول لك لا انا مش مسامحاه تيجي قدامه يقول لك مسامحاه فما ينفعش فانت الاولى انك انت ايه ما وانت ايه اللي مش مصيبه الناس ان شاغلين نفسهم بربنا رايحهم فيه ايه اللي رايحهم فيه موت انت والشرع تولى التقصير يقول لك مش عايزهم ما حدش هيزعل هو العيوب وانت عايش لان ربنا كرمك حتى طارد 90 متر الحمد لله ربنا كرمني كل عيل قاعد في شقه طب والبنات والاخوات والبنات انا مالهم مش بنات تيجي يموت تبص تلاقي العيال كل واحد يقول لك انا قاعد في شقه ويضرب عقد ايجار ويقول لك يا عم مش عايز مني انا قاعد انا ما هتجارها منه ها انا عايز نصيبي زي ده البنات ويبتدي كل ده المشكله في انك برضه في لمسه من الجاهليه باجيه اللي هي ان البنات مش زي الابناء ودي مصيبه سودة يعني ايه نسال الله عز وجل ان يبرأنا منها لان لما تبقى داخليه مشكله ساعات تطلعها من القلب دي حته دي انا هبدي البيت زي الواد يا اخي قول كلام عدل ده ربنا اللي جاي هتقول له قول كلام عدل فما ينفعش تتبرأ من البنت عن فرض التصرف يقول لك اصل انا ما كانش في ذهني هي لما اتجوزت لا اديك فاهم انك انت لما تيجي تموت العيال دول خلاص عم الشيخ انت سايب لدول ايه يقول لك طب انا عايز لا يبقى ما تديش لكل عيل شقه يبقى انت من الاول ما تتصرفش كده يقول لك طب انا هجوز عيالي اجوزهم ازاي ما واحد عنده بيت برضه اربع ادوار بيته مش هتقعد فيه لكن انا لو قلت طب بنيت خمسه والخامس دوت للبنات حج اهو مفعول مفتاحه لو انا مت جسموه جسمه شرعيه بعد ما تموت يجي جسمه جسمه شرعيه يجيب لك هو اربع عيال واخدين اربع ادوار والخامس فيه بيتين اقول طب يبقى الخامس بتاعته انا معرف العيب فين انك اهتميت باربع ادوار وازاي ابنكم يقول لك ايه يبقى يدوهم يبقى يدوهم دي مش هتحصل وعلى بال ما يدخلوا في سكك المحاكم الاجراءات مشكله والاجراءات هتفضل يعني هم الاسلاميين هيعملوا ايه في الاجراءات ده انت عايز تغير ده معاك بقى 80 سنه 22 سنه يبقى الاولى ليك انك انت وانت عايش عينيك على العدل. بس حاجه ثانيه اتفضل يا شيخ لو مثلا في اخ ممكن يكون قاسي شويه والاب خايف ان هو بعد ما يموت الاب خايف من ابنه يعني اه يخفى على اخواته دي مصيبه فممكن مثلا المراث اللي عنده يكتبوا مثلا عند محامي ويوثقوا مثلا في الشهر العقاري يكتب وصف اه وبعد كده بعد ما يموت ثواني انا هقول لك على حاجه امتى يطلق عليها مسمى تركه ازاي اتصرف وانا حي صرفة الميت؟ ما هي ما بتسماش تركه غير لو مين؟ ينفع يخليها مشروكه يا شيخ؟ يعني بطرس ينفع تموت وتسيبها الشرع هي جبتها؟ مين محيرك؟ ما هو خايف بطرس ما هو خايف من الاخ القاسي عارف ايه الخوف جاي منين؟ انه حاطط تحت ايد القاسي اكثر من البجين هو انت دلوقتي لو انا اللي جاي قاعد قدامك بص عند حتتار هبنيها معايا سلام وقياس واجتهال وإيثار ابنيها ثلاث ادوار ايه النيه لما نموت الدور الارض بتاع كنت واختك وادي البهوات لهم دورين صح كده الموتنا هيقول للذكر مثل حظ انما بتبت في دورين سكنت فيهم الودين وانا قاعد ايجار لما موت حقكم مع اخواتكم هيسبوه لهم مش هيدوهم حاجه فعدم العدل جاي والرجل ببص هو بيتعذر بيه يقول لك هو الامكانيات اللي معايا اجوز عيل وابني له شقه ولا ادور على البنات اللي اتجوزت اي حد هيقول له اجماعا جوز عيل صح كده ما هيقول له ايه وده فعلا هيبقى ايه مش هجوز الواد جوزه لكن هل ربيته معايا شيء لو ربك وجه ما انت ربنا قالها كده كلام عدل اباؤكم وأبناؤكم لا تدرون ما في واحد أقسم بالله اتصل بي وكتب قلت له ما تكتبش كتب والله طردوه من البيت قال أنا مش عايزهم يقعوا مع بعض راح كتب للعيال بعد ما كتب انقلبوا عليه عن إذنك في واحد حبيبنا جوي من غير ما نسمي أبوه سبحان الله مش محمد كان معاه ثلاث بنات ما معاهش عيال ايه سبحان الملك فراح قال لك ايه انا ما اضمنش وانا حاسس ان هيبددوك وبتاع ومش عارف ايه راح كتب للعيال دي اللي عنده وراجل متيسر حصلت مشكله بينه وبين مراته راح تزوج ربنا رزقه بواحد بقى يتحايل على العيال قالوا له ده انت ملكت انت عايز اللي انت خلفته من دي شريفنا الراجل ده متيسر من الاعيان اكتسب ماله ما شاء الله وسايب لابنه هو ابنه اللي هو الحج دلوقت كذا بيحكي لي بيقول لي لعل ربنا عز وجل يعني ايه جعلها عقوبه لما انت حبيت تحرم اخواتك رحت كاتب للبنات ربنا عاقبه بيا ان عطاله انا ذكرها وما لقيتش انا لدرجه ان انا ايه هو سايب لي كتير فاخواتي بعد هو ما مات راحوا مطالبين بارثهم ومش عايزين يدوني حاجه يعني ايه الامر ايه هو اختلط من ايه من ساعه ما كتب من ساعه ما حصل ما انت ليه تعمل كده انت ما موتش طبعا انا قلت له ايه قال انا اقدر ياخد اللي عنده وافضل ما اديهمش من اللي عندي وتبقى تبقى قطيعه هو اللي يعني نحسبه على خير عشان كريم راح عطاهم من الميراث يعني وبص بقى يعني هو معاهم وكان راجل يعتبر من الاعيان وراح عطاهم عطاهم من ارث لهم عايزين وما طالبش قال مش عايز حاجه فهي بيبقى الخطا في ايه انك انت ما تعرفش يعني سبحان الله 70 سنه مرزق انت يعني ايه المشكله بينه هو يقول لك يعني انا هخلف تاني طب انت وليه تكتب انت عيش والموت ده لما يحصل يبقى نورث ساعتها اتفضل مش فاهم هو الشيخ وهب لبنتين من اولاده بنيه ان هو يحرم اخوه هيحاسب على مين؟ لحالهم هما الاثنين يعني عطاهم مستويه بس في حياته عطيه طيب ما الحظ فيها الاضرار مولاه ربنا بيعرف العلن ولا بيعرف السر هياخد هناك على ايه على اللي هو ناوي طب اللي في بص الموضوع ده عمرك مش بص انا هقول انا هقول لك اقول لك ايه انا هقول لك على بلاطه انا عندي اخت معاها بنين وما رزقتش باولاد وما فيش انجيل وعندها بيت خلاص على شيء فجت قالت لي اكتب للبنات انا حاسه بايه بان ربنا ايه فانا ايه اقول له كنتم سامحين مع اخواتها يبقى تنسين والباقي تعصيبه انا ربنا من عندي جوزها واخد بالك فانا قلت لها ايه انت لو حاسه جواكي انا هقول لك اكتبي وغير لو في واحد مش مسامح فانت واحد منهم لما يبقى 12 تلتين يبقى كام 8 والزوج واخد 12 4 3 8 11 هو سهم اللي باقي لمين للاخوات قلت له ده على حاله تقسيم انك انت ايه عشان انت تموتي وعشان انت مين ما بقى ما هو المشكله ان يبقى عنده 70 يقول لك مصل طبيعي هموت انا الاول ايه اللي خلى ام طبيعي دي هو الاجال مكتوبه في الكبر فده كلام يعني بيدخل دايما فيه حته انه عايز يحرق طبعا انا الميراث يستوي فيه اللي هي البر والعرش ما فيش لا قول البر ولا اخوك ولا حاجه اتفضل امشي يا اخوانا فضل الله عشان ايه بنتكلم بس 26 مساله طبعا لازم نحلهم دول اذا شاء ربنا عز وجل مقياس انك انت ايه بتخبط ولا بتخبطش طلعت الفايده ولا ما طلعتش بفايده فحلهم وكل اللي عليك ان قلم ونعمل كده صح لكن انا سكران فهعمل حاجه ما تتعبش منها احنا ان شاء الله لو عايز يوم الاثنين بلاش ونتقابل الجمعه ماشي بس هنقول ان شاء الله يا اخوانا هذه ال 23 مساله قبل ما نقول حصه ذوي الارحام واللي هم زي اللي احنا سايبينهم الحاجات اللي ايه سايبينها ال 26 مساله حلينهم حلينهم اقول اي شيخ عند اذنك الكشكول نحل منه مسالتين مع حلينهم اما عشان نقعد يبقى واحد ايه كتب المسائل ويستنى نشوف الحل مش هينفع فحلهم وانت ما نعلمهم مثلا من 12 كشكول 26 مساله نعلمهم من 26 كشكول كل واحد ياخد مساله بظروف فاضي تمام كده دول على الميراث كله ما عدا رقم 17 ورقم 19 بس خلاص امشي فيهم اسئله نظري في اسئله مش هتعرفها فيا ريتك برضه انتبه للنظري عرفته عرفته ما عرفتوش يبقى تقول ايه انا ما فهمتش ده النظري لان هو يقول لك من يستحق السدس ماشي من الذي يجمع من الورثه بين كذا وكذا شوف خلاص فانت شوف ايه اختبار لنفسك بانك انت ايه 23 مساله ولو عايز بعديها 100 مساله ماشي ما فيش مشاكل المسائل دي مش هتضر ولكن ايه انتبه لحاجه ان هي على الميراث كله وهنحلها قانونا يعني اللي خد القانون نحله مش اللي عمله بالكتاب خلاص كده لان برضه انت هتسال على حسب ما ياخد يعني إيه؟ ولي الامر ولي الامر طبعا الافضل غير الافضل انك انت بتذاكر وتحسب التحليل خلاص اخدنا 23 مساله قول يا عم شيخ جئ السلام من ناحية ايه؟ انت بتكتب له كوصية ولا بتكتب له كعطية؟ عطية الواد ده من الورثة؟ لا طب خلاص انت بتدي واحد مش من الورثة ما فيش حاجة طبعا ده زيادة حسنين يعني انا سبحان الله ليا اخت فقيرة انا عارف لما اموت المال لعيالي للزكاة المستحقة المسلمين وهي مش هتاخد فرحت جيت كتبت وصية او عطيتها عطية ده باب بر باب ايه اصل هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما يرخص في التلت طبعا ويستحب انقاصه من السيع عن الثلث لقوله ايه والثلث ايه كثير انا ليه اوصي بثلث المال ده حسناتها تزيد ما انت الوارث هياخد لكن انت ولذلك تتعلم من يعني من ايه من ذكاء المرء انه يوصي انه يجي قبل ما يموت يقول سبحان الله ما العيال كفايه عليهم تلتين بس مع الله فيه هو سيف جراس يجي يقول لك كفايه عليهم تلتين الجراس هي مش ناقصه عشان النبي قال ايه انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عاله يتكففون الناس لما واحد مثلا ايه مليون طب و750 الف مالها و600 الف مالها يبقى لما وصف الثلث ده اذا كان هو شايف ان الثلث ده هياخد بحسنين يا رب لو وصابوا الجمعيه الخيريه وصابوا لبناء مسجد وصابوا اي وصيه وهتنفذ طبعا امتى بعد الموت الكلام ده اخوانا الوصيه اللي هي بتاع القانون انما في باب تاني الوصيه الاختياريه اللي هي بابها في الفقه وصيت ايه محمد ابو شمس انا كتبت وصيه ان انا مت انت وصى على عيالي اللي هي الوصيه بقت مالي اليتيم وكذا ابوابها في الفقه طبعا هتعرضها في الفقه لما نشوف تفاصيلها لان هو لو اجتمعت وصيه اختياريه ووصيه الواجبه فيها مسائل في القانون بس ايه برضو دي شوائب حوالين داير يعني مش هي ايه يعني ايه عندك وصيه ايه عندك ابن ابن مش وارث واتريه هو سايب وصيه لمسجد او لجمعيه خيريه بثلث المال ان هي الاولى الوصيه الواجبه تقدم على الوصيه الاختياريه طلعت الوصيه الواجبه الواد لو كان ابوه عايش كان هياخد خمس المال الخمس اجل من الثلث يقول ويكمل مقدار ما بين الخمس والثلث للوصيه الاختياريه يبقى بعد ما اثبت الوصيه الواجبه يبقى حكم اجتماع وصيتين والكلام ده يعني ايه امر فيه فسحه بس نحل ال 23 مساله 23 مساله هم الاساس لان حليناهم يبقى احنا ايه ان شاء الله في باب كويس نقدر نكمل بقى ايه دور الارحام لان برضو هي هتفرق في حاجه لو واحد قال مش فاهم دور الارحام ادي كل المسائل اللي اتعرض عليه يتورط فيها ما عدا باب ايه دور الارحام لما يبقى باب واحد غير لما تبقى الابواب كلها ايه مغلقه نقوم نتوكل على الله في حاجه كده في المفروض ولا في المحاكم ينفع ان انا اكتب ايه اوثق عند المحامي ان انا مت لا يا حبيبي دي وصيه في الوصيه الوصيه انت بتكتب وصيه تكتب وصيه ان انا في حاله لو مت القسمه بين شرعيه وان انا ما حدش يصوت عليا وتكتب كل ده ينفع ينفع يبقى الاثنين يا اخوانا نشوف 23 مثلا الاثنين ان شاء الله طيب يبقى الاثنين ان شاء الله نشوف